الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه إلى كتاب الجهاد. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في أحكام الجهاد. قال: شرع الله الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه، وشرعه ابتلاء واختبارا لعباده، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني ليختبر بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله، في بعض القراءات المتواترة والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فيكون هذا الثواب الموعود به في هذه الآيات يكون لمن قاتل في سبيل الله. في القراءة الأخرى: والذين قتلوا في سبيل الله، فيكون هذا الثواب للشهداء فقط. إذن هذا الثواب وعد به الشهداء ووعد به المقاتلون عموما في سبيل الله. قال: والجهاد في سبيل الله له الأهمية العظيمة في الإسلام، فهو ذروة سنام الإسلام. وهذا مقتبس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة السنام يعني أعلى السنام، اللي هو ظهر البعير ويكون مرتفعا، وذروته هي أعلى شيء فيه. فذروة سنام الإسلام يعني أعلى ما في الإسلام الجهاد في سبيل الله. قال: وهو من أفضل العبادات. وهو من أفضل العبادات، وبعض الفقهاء يعدونه أفضل التطوعات، يعني بعد أداء الفرائض إذا أراد الإنسان أن يتطوع بنفل يتنفل به إلى الله تعالى، فبعض الفقهاء يقول أفضل التطوعات طلب العلم الشرعي، وبعضهم يقول الجهاد في سبيل الله، وبعضهم يقول الصلاة، نوافل الصلاة، ولكل يعني دليله فيما اختار. جزاكم الله. وذلك أنه ورد في بعض الأحاديث ما يفيد أن الجهاد هو أفضل الأعمال. يعني الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر، وأن تقوم فلا تفطر حتى يرجع المجاهد؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن الجهاد يعني لا ينال أجره إلا بأن يكون صائما قائما إلى أن يرجع المجاهد. وكذلك في الحديث الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نرى الجهاد أفضل العمل، إنا نرى الجهاد أفضل العمل، وأقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: وهو من أفضل العبادات، وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام. عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام، وهذا هو السبب في جعل كتاب الجهاد يعني في الترتيب بعد أركان الإسلام الأخرى. فبعد أن بين أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج، جاء باب الجهاد، وهذا هو الترتيب المتبع في كتب الفقه الحنبلي. يأتي ترتيب الجهاد بعد الحج وقبل البيوع، على أنه ملحق بأركان الإسلام. قال: والجهاد في سبيل الله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. النبي عليه الصلاة والسلام جاهد في سبيل الله، المدة التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وهي 10 سنوات خرج فيها بنفسه الشريف عليه الصلاة والسلام، في يعني أقوال العلماء في عد الغزوات ما بين 25 إلى 28 غزوة، ما بين 25 إلى 28 غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل بنفسه. هذا غير السرايا التي كان يبعث فيها أصحابه، كانت 74 سرية، 74 سرية، يعني المجموع، مجموع الغزوات والسرايا، السرية للمعارك الحربية التي يعني لم يشهدها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. فمجموع الغزوات والسرايا، أو يقال لها السرية ويقال لها البعث، فمجموعها يعني فوق 100 خلال 10 سنوات، يعني بمعدل كل شهر، الذي يقرأ منكم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن معدل كل شهر، وأحيانا في الشهر الواحد أكثر من سرية يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا في الشهر الواحد يبعث يعني 3 سرايا إلى أماكن مختلفة، سرية إلى نجد، وسرية إلى تلك الجهة، وسرية إلى تلك الجهة، ويخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام في الغزوات. فيقول يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، وقال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذن هذا يفيد أن المسلم يعني إما أن يغزو بنفسه، وإما أن يحدث نفسه بالغزو إذا كان يعني عاجزا عن الغزو بنفسه، فأقل ما فيها أن يحدث نفسه بذلك، لأن يتمناه ويرغب فيه ويتمنى أن يتاح له هذا، وإلا مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله تعالى. قال: والجهاد مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدو، وشرعا قتال الكفار. إذن الجهاد في اللغة مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدوه، والجهاد شرعا هو قتال الكفار. قال: ويطلق الجهاد على أعم من القتال، يعني الجهاد أحيانا يطلق على غير القتال، مثل الإيه؟ جهاد النفس، والجهاد باللسان، وبالدعوة والتعليم وكذا، فأحيانا يطلق الجهاد ويراد به معنى أعم من القتال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وجنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. يقول ابن القيم رحمه الله يعني فرض عين على كل مسلم أن يجاهد في سبيل الله بأحد أنواع الجهاد، يعني جنس الجهاد بصفة عامة يعني بأنواعه المختلفة هو فرض عين على المسلم، فإن فاته نوع منه لابد أن يجاهد بنوع آخر بحيث لا يكون تاركا له بالكلية، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. الجهاد بالقلب هو أن يجاهد الإنسان نفسه، أن يجاهد الإنسان نفسه، وأن ينكر المنكرات بقلبه، ويتمنى نصر الإسلام بقلبه، وأن يجاهد نفسه ويصلح نفسه. والجهاد باللسان بالدعوة إلى الله تعالى، وتعليم العلم النافع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من الجهاد باللسان، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، فقال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد يعني جهادا بالأموال وبالألسنة وبالأنفس، فسمى الجهاد باللسان. وفي القرآن الكريم وجاهدهم به جهادا كبيرا، فسرها ابن عباس رضي الله عنه وقال: وجاهدهم به، أي بالقرآن، لأن القرآن له ذكر في الآيات قبلها، فقال: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، اللي هو جهاد الدعوة وتعليم القرآن وتعليم أحكام القرآن، فهذا سماه الله تعالى جهادا كبيرا. وإما بالمال، الجهاد بالمال، وهو كثير في كتاب الله تعالى وفي مواضع كثيرة يقدمه الله تعالى على جهاد النفس، بأموالكم وأنفسكم في مواضع كثيرة يقدم الله تعالى الجهاد بالمال على جهاد النفس، يعني بيانا لأهميته وعظيم مقداره. وإما باليد، جهاد باليد، والجهاد باليد يشمل يعني الجهاد باليد يعني بالقتال والمعارك، ويشمل أيضا إنكار المنكرات باليد، فهو أيضا من الجهاد باليد. قال: فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع، انتهى كلامه. قال: ويطلق الجهاد أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم تعليمها، العلم ثم العمل ثم التعليم. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب. وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم بالقلب حسب التمكن من درجات إنكار المنكر، قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: والجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة. فحكم الجهاد أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة. قال: وهو أفضل متطوع به، وهو أفضل متطوع به، وفضله عظيم. يعني هنا المؤلف كأنه يرجح قول من قال إن الجهاد هو أفضل متطوع به، وفضله عظيم. والنصوص في الأمر به والترغيب فيه من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال: وهناك حالات يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا. وبعد أن ذكر أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ثم ذكر بعد ذلك أنه يتحول إلى فرض عين في الحالات التالية. قال: أولا، إذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف. إذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف، يعني من شهد المعركة وصار في الوقعة، فإذا التحم الصفان وإذا صار في المعركة وجب عليه الثبات وحرم عليه أن ينصرف، حتى لو كان يعني خارجا في جهاد تطوع ثم حضر القتال، فإذا يجب عليه أن يثبت ولا يجوز له أن ينصرف، لأن هذا يعني عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات التي هي أكبر الكبائر، التولي يوم الزحف، من السبع الموبقات التولي يوم الزحف. فحتى لو كان قد خرج تطوعا فإذا بدأت المعركة خلاص وجب عليه أن يستمر فيها إلى نهايتها، لأنه في هذه الحالة إذا تولى أضعف المسلمين. قال: ثانيا، إذا حضر بلده عدو. إذا حضر بلده عدو، إذا دهم الأعداء بلده فوجب عليه أن يقاتلهم ويدفعهم عن بلده. حصر في بعض النسخ إذا حصر بلده عدو، وفي بعض النسخ إذا حضر بلده عدو، هي لعل بلد حضر بلده عدو أحسن، يعني هذه تشمل يعني تشمل المحاصرة وتشمل دخول الأعداء يعني البلد واحتلالهم البلد. فالفقهاء يعني يقولون إذا دهم الأعداء بلدا أو إذا غزا الأعداء بلدا وجب على أهلها مدافعتهم، خليها حضر أحسن صح، يعني ليس الأمر خاصا بالمحاصرة فقط، بل حتى لو هجموا على البلد ودخلوها فوجب على أهلها أن يدفعوهم حتى يخرجوهم منها. قال لأنه في هاتين الحالتين يكون جهاد دفع لا جهاد طلب، فلو انصرف عنه استولى الكفار على حرمات المسلمين. في هاتين الحالتين الجهاد هو جهاد دفع وليس جهاد طلب، وهذا يفيد أن الجهاد ينقسم إلى جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع اللي هو الدفاع عن المسلمين إذا هاجمهم أعداؤهم، وجهاد الطلب يعني أن يبدأ المسلمون بغزو الكفار، وكلا النوعين مشروع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم خرجوا في سبيل الله تعالى فاتحين مشارق الأرض ومغاربها، ووصلوا إلى يعني أقاصي بلاد المشرق وأقاصي بلاد المغرب. لم يكن هذا من باب الدفع، وإنما من باب الطلب وتوسعة رقعة بلاد الإسلام ونشر نور الإسلام في تلك البلاد التي دخل أهلها بسبب ذلك في دين الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله عز وجل في كتابه الكريم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. فالمفسرون يعني فسروها بالصائفة والشتوية، كان الخلفاء يبعثون كل عام يعني في أوقات قوة الإسلام وقوة المسلمين، كانوا الخليفة يعني يبعث غزوة في الصيف وغزوة في الشتاء في جهاد طلب يعني لنشر الإسلام وفتح البلاد وتوسعة رقعة بلاد الإسلام. فيقول يعني في حالة جهاد الدفع هذا من الجهاد الذي هو فرض عين، أما جهاد الطلب هذا بيكون من فروض الكفايات يعني أو من المستحبات، يعني إما من فروض الكفايات أو من المستحبات في الطلب يعني. قال ثالثا: إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة. الحالة الثالثة التي يصبح فيها الجهاد فرض عين: إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة. فهذا يشمل يعني ما ذكر في الحالة الثانية: إذا الأعداء هاجموا بلدا فقد لا يقوى أهلها على دفع العدو ويحتاجون إلى نجدة ممن حولهم، فمن كان يعني قادرا على نجدة المسلمين في بلد قريبة منه وهم يحتاجون إليه وهو قادر على نجدتهم ونصرتهم واحتاجوا إليه في القتال والمدافعة، فهذا يتحول في حقه إلى فرض عين. قال رابعا: إذا استنفره الإمام. إذا استنفره الإمام يعني إذا الإمام اختار أقواما بأعيانهم ودعاهم إلى الخروج للجهاد. بعض الناس فيهم قوة وبأس وخبرة في القتال ومهارة، فإمام المسلمين إذا دعا هؤلاء بأعيانهم ممن لهم خبرة ولهم مهارة في القتال فطلبهم للقتال بأعيانهم، وجب عليهم وجوبا عينيا أن يطيعوه وأن يخرجوا للقتال، حتى لو كان القتال في أصله تطوعا لكن الإمام استنفرهم ودعاهم فوجب عليهم الخروج، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم فانفروا. في بعض الغزوات، في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيرهم ويقول يعني من شاء أن يخرج فيخرج بعض ويبقى بعض، يعني مثل غزوة بدر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد على جميع المسلمين أن يخرجوا، إنما طلب يعني فئة منهم أن يخرجوا. بينما في غزوة تبوك هنا استنفر النبي صلى الله عليه وسلم عموما من كان قادرا على القتال، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج ولم يأذن لأحد منهم في التخلف. فالنفير هنا قد يكون نفيرا يعني عاما، أن الحاكم يدعو كل من كان قادرا على القتال أن يخرج لغزوة يريدها، أو أحيانا يدعو نفيرا يعني يستنفر نفيرا خاصا بعض ذوي المهارات أو الخبرة أو كذا فيستنفره. فإذا استنفره الإمام أصبح في حقه وجوبا عينيا، بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذه دليل على أي نوع، على أي قسم أو أي حالة؟ هي الحالة الأولى اللي هي إذا حضر القتال، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذه في الحالة الرابعة يعني من استنفره الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة. فجعل ذلك من أنواع الجهاد بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة، فهذا أيضا نوع من الجهاد في سبيل الله، تقوية المسلمين في الصناعات، وخاصة الصناعات التي لها علاقة بالحرب والسلاح وكذا، فالذين يعملون في هذه المجالات يعني في تقوية المسلمين وتقوية كذا، فهذا من الجهاد في سبيل الله بحسب نيتهم. فيجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم، أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم. فيقول هنا إيه؟ الذي قعد لعذر فيجب عليه في هذه الحالة أن يخلف الغازين في أهليهم وأموالهم، أن يتعهد أهل الغزاة يعني بالقيام بحوائجهم والإنفاق عليهم ومساعدتهم بما يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. قال: ويجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل ونحوها. مما يجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير، وأن يمنع من لا يصلح للحرب. بعض المسلمين ربما خرج يعني بحسن قصد ونية لكنه ضعيف، يعني وجوده في الجيش يضعف المسلمين ويكون عبئا عليه، وكذلك الخيل التي لا تصلح للقتال فهذه تكون عبئا على الجيش. وممن يمنعهم أيضا المخذل، يقول: فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن القتال. يعني الإمام أيضا يتفقد الجيش ويمنع المخذل الذي يخذل الناس عن القتال ويزهدهم فيه. فبعض الناس من ضعفاء الإيمان يخرجون مع الغزو ويضعفون معنويات المسلمين، يقولون لهم: لماذا خرجتم وأعداؤكم أكثر منكم قوة، وكيف ستقاومون هذا العدد الكبير وهذه العدة، ويظلون يعني يلقون بكلمات فيها إضعاف لمعنويات المسلمين وتهويل من قدرات الأعداء وتقليل من شأن المسلمين، فهذا من التخذيل الذي يضعف المسلمين. فمن كان كذلك على الإمام أن يطرده من الجيش ويعيده إلى بلده ولا يسمح له بالخروج. ويمنع المرجف الذي يخوف الغزاة، برضو يعني في التخذيل والإرجاف، فالمخذل الذي يخذل الناس عن القتال ويزهدهم في القتال، فيقول لهم: لا داعي لهذا القتال وليس هناك فائدة منه وكذا. والمرجف الذي يهول من قوة الأعداء، يعني التهويل من قوة الأعداء، هذا جعلوا له يعني اسما خاصا اللي هو المرجف، الذي يعني يهول من قوة الأعداء ويخيف المسلمين من أعدائهم. قال: ويمنع من يسرب الأخبار إلى الأعداء. من يسرب الأخبار إلى الأعداء عليه أن يمنعه، أو يوقع الفتنة بين الغزاة. أيضا هذه فئة يعني ممن لا يصلح خروجها مع جيش المسلمين، الذين يوقعون الفتنة بين الغزاة، يتكلمون بكلام فيه إيغار للصدور وتأجيج للفتنة، فهؤلاء يمنعهم الإمام. قال: ويؤمر على الغزاة أميرا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية. قال: ويجب على الجيش طاعته بالمعروف والنصح له والصبر معه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. على الجيش أن يطيع قائده بالمعروف، يعني في غير معصية الله، يطيعونه فيما يراه من التنظيمات وترتيبات القتال، حتى لو كان رأيهم فيها مخالفا لرأيه، عليهم أن ينزلوا على رأي الإمام وأن يطيعوه فيما رتبه من تقسيمات للجيش وتأمير على أجزاء الجيش وتوقيت للمعركة وكذا، يطيعونه فيها. قال: إن الجهاد في الإسلام شرع لأهداف سامية وغاية نبيلة. ونتكلم عن غايات الجهاد في سبيل الله تعالى في الإسلام. قال: شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان، لعبادة الله وحده لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى لا تكون فتنة، هذه فسرت ايه؟ قالوا الفتنة الشرك. حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك، هذه الغاية من الجهاد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون في الأرض شرك، ينتشر التوحيد وينتشر الإسلام. قال: شرع الله الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى مستحقيها. من ضمن أهداف الجهاد أيضا إزالة الظلم عن المظلومين الذين تسلط عليهم الظالمون وظلموهم واعتدوا على حقوقهم، من مقاصد الجهاد يعني تخليص هؤلاء المظلومين. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هؤلاء الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق، استولى أعداؤهم على أرضهم وعلى أموالهم، فمن مقاصد الجهاد يعني نصرة هؤلاء المظلومين وإعادة أرضهم إليهم وإعادة أموالهم إليهم. قال: شرع الجهاد لإذلال الكفار والانتقام منهم وإضعاف شوكتهم. وهذه من مقاصد الجهاد أيضا إذلال الكفار والانتقام منهم وإضعاف شوكتهم. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فهذه يعني أبرز مقاصد الجهاد في سبيل الله. قال: والقتال إنما يكون بعد تبليغ الدعوة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل القتال إلى الإسلام. فكل يعني الغرض الأساسي من الجهاد هو إدخال الناس في دين الله، فقبل الجهاد يبدأ بدعوتهم إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل القتال إلى الإسلام ويكاتب الملوك بذلك، ويكاتب الملوك بذلك، ويوصي قواد الجيوش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم. طبعا هنا أشكل على البعض يعني ما ورد في غزوة بني المصطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم وهم غارون، يعني في أخذهم على حين غفلة، أنعامهم ترد الماء وكذا، ودهم النبي صلى الله عليه وسلم بلد على حين غفلة من أهلها فاجأهم الجيش، فقالوا كيف يعني لا يقاتل إلا بعد الدعوة. وهنا أجاب العلماء عن هذا بأنه كان قد سبق دعوتهم، يعني سبق الدعوة ليس بالضرورة أن يكون يعني بعد وقوف الجيش أمام حدود البلد، يعني يمكن أن يعني يرسل الدعاة يدعونهم إلى الإسلام ويرسل إليهم الكتب ويبلغهم الدعوة إلى الإسلام يعني قبل أن يقاتلهم، ثم بعد ذلك له إذا يعني علم أن أهل قرية معينة بلغتهم الدعوة ودعوا إلى الإسلام وأبوا الدخول فيه، فله في هذه الحالة أن يفاجئهم إذا كان في ذلك مصلحة يعني في القتال. لكن إذا وصل إلى قرية يعني أو مدينة أو كذا ولا يعلم أن أهلها قد بلغتهم دعوة الإسلام، فعليه قبل أن يقاتلهم أن يدعوهم إلى الإسلام أولا. قال: ويوصي قواد الجيوش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم، فإن استجابوا وإلا قاتلوهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قادة الجيوش أن يدعو من أرسلوا إليهم إلى الإسلام قبل بدء القتال. قال: وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك والدخول في دين الله، فإذا حصل ذلك بدون قتال لم يحتج إلى القتال، والله أعلم. يعني غرض المسلمين من القتال ليس الاستيلاء على أموال الآخرين ولا الاستيلاء على أراضيهم، وإنما الغرض هو نشر الإسلام وتبليغ دعوة الله وإدخال الناس في دين الله. فإذا ذهب الجيش المسلم إلى بلدة ودعوا أهلها إلى الإسلام فاستجابوا للإسلام، خلاص صاروا مسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وعصموا دماءهم وأموالهم وصاروا إخوة لنا في الدين، ولا يأخذ المسلمون من أموالهم شيئا ولا من أرضهم شيئا، لأن الغرض هو إدخالهم في الإسلام. فإذا دخلوا في الإسلام بدون قتال فكفى الله المؤمنين القتال وتحقق مقصود الجهاد، يعني من غير يعني جهد على المسلمين، فتحقق المقصد والغرض. قال: وللجهاد أحكام مفصلة موجودة في الكتب المطولة. يعني المؤلف هنا أوجز يعني أحكام الجهاد وأرشد إلى الرجوع إلى الكتب المطولة في الفقه للرجوع إلى تفصيل أحكامه، لكنه ذكر يعني أبرز أحكامه وأهم ما يحتاج إليه. قال: وإن كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. لما جاء رجل يريد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال: أبقي أحد من والديك حي؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: ففيهما فجاهد، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويجاهد في أبويه. فقال: وذلك لأن برهما فرض عين. ففيهما فجاهد يعني ببرهما، فيكون هذا يعني من جهاد النفس، أنه يجاهد نفسه في الصبر على بر والديه والقيام بخدمتهما ورعاية شؤونهما والإنفاق عليهما. قال: وذلك لأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. يعني بر الإنسان بوالديه هذا فرض عين عليه لا يقوم به غيره، بينما الجهاد في سبيل الله فرض كفاية يمكن أن يقوم به غيره. قال: وعلى إمام المسلمين أن يتفقد الجيش عند المسير. هذا كأنه هذه الفقرة مكررة، يعني هذه الفقرة مكررة يعني سبقت. على إمام المسلمين أن يتفقد الجيش عند المسير ويمنع من لا يصلح للحرب من رجال وخيل كالمخذل والمرجف اللذين يثبطان الناس عن القتال ويزهدان فيه ويخوفان المسلمين وينشران الأخبار والإشاعات التي تخوف الجند. هذه الفقرة كأنها تكرار يعني الفقرة مرة الصفحة السابقة يعني. قال: وعلى الإمام أن يعين القادة للجيوش، على الإمام أن يعين القادة للجيوش وينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهاد ويقسم بقية الغنائم في الجيش كله. طيب هنا موضوع التنفيل من الغنيمة، كما سيأتينا إن شاء الله أن الغنائم تقسم إيه؟ خمسة أخماس، فيخرج خمسها في المصارف التي حددها الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كما سيأتي توضيحه. فهذا خمس الغنيمة. أربعة الأخماس الأخرى تفرق على المجاهدين، تفرق على المجاهدين. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، الذي يقاتل على قدميه له سهم واحد، والفارس الذي يقاتل على الفرس له ثلاثة أسهم. فيحسب مثلا عدد أفراد الجيش، لو فرضنا مثلا أنهم يعني كانوا ألفا على الأقدام وألف على الخيل، الألف اللي على الخيل دول يحسبهم بكم؟ يحسبهم بثلاثة، كأن الألف اللي على الخيل يحسبهم كأنهم ثلاثة آلاف، يعني كل واحد له ثلاث أسهم. والألف اللي على الأقدام يبقى كده كأن الإيه المجموع كأنه 4000، يقسم 4 الأخماس مثلا، لو 4 أخماس الغنيمة كانت مثلا 4000 دولار، يبقى السهم قيمته دولار، فيعطي اللي هم بيقتلوا على الأرجل دول كل واحد له سهم واحد، واللي بيقتلوا على الخيول كل واحد له 3 كما سيأتي. هناك 5 يعني له مصارف إيه في وجوه البر التي حددها الله سبحانه وتعالى، اللي هو إيه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب ما هو التنفيل؟ فقالوا التنفيل هنا اللي هي الأنفال، المقصود بها أن يعني كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. فقالوا طريقة التنفيل هذه أن الإمام أحيانا داخل الجيش يبعث بعض السرايا لمهام يعني الجيش للسواقف، ويرسل سرايا في البدء يعني قبل بداية المعركة، يذهبون للقيام ببعض المهمات العسكرية ويرجعون، فالذين يبعثهم في البدء ربما غنموا غنائم، فالغنائم التي يغنمونها يخرج خمسها لمصارف اللي هي لله وللرسول ولذي القربى إلى آخره، فيخرج الخمس، وبعدين 4 أخماس الأخرى يعطيهم ربعها لأهل هذه السرية اللي هم قاموا بمهمة خاصة، فهؤلاء يعطيهم ربع ربع 4 أخماس، يعني بعد ما يخرج الخمس يعطيهم ربع 4 الأخماس اللي هو يعتبر خمسا، يعني كأنه هيخرج 5 لله وبعدين ربع 4 أخماس اللي هو يعني 5 آخر يفرقه على هذه السرية اللي هي في البدء، تسمى الأنفال. طيب ما تبقى اللي هي 3 أخماس هذه تقسم على الجيش كله وهم من جملته، يعني الباقي هذا يقسم على جميع الجيش وهم من ضمن الجيش، يعني هم السرية هؤلاء لهم يشاركون الباقين في الباقي، فهم الأنفال هذه زيادة، يعني أخذوا نفلا يعني أخذوا زيادة عن الباقين، واضح؟ فهذه السرايا التي يعني يخرجها في البدء، وبعدين في القفول أو في الرجعة بعد ما انتهت المعركة خلاص والجيش راجع، يذهب بعض المقاتلين ويقومون بمهاجمة الأعداء مرة أخرى، بعد يكرون عليهم بعد ما انتهت المعركة خلاص، ويغنمون منهم مرة أخرى بعد ما انتهت المعركة. فالسرايا اللي هي تخرج هذه في الرجعة، فما يغنمونه برضو يخرج خمسه لله وللرسول في المصارف التي سنذكرها، وبعدين 4 الأخماس الأخرى يعطيهم ثلثها ويقسم في الجيش ثلثيها، يشاركون فيه الجيش في الباقي، واضح؟ هذا نوع من الأنفال. هناك نوع آخر من الأنفال، وهو أن قائد الجيش يعني يقول للمجاهدين مثلا من صعد منكم هذا السور فله مثلا كذا، يعطيه يعني يقرر له جزءا من العطايا، هذا غير نصيبه في الغنائم، يعني له نصيبه في الغنائم كبقية المجاهدين، وهذه مكافآت يعني إضافية لبعض من يقوم ببعض المهام التي يكلفهم بها الإمام ترغيبا له. فممكن الإمام يقول مثلا من صعد هذا السور مثلا فله كذا، من كسر باب الحصن مثلا فله كذا، يجعل جعلا وعطايا لمن يقومون ببعض الأعمال التي يحتاج إليها المسلمون، وتحتاج إلى نوع من الجرأة والإقدام وكذا تحفيزا لهم. فهذه الأنفال يعني زيادة على نصيبهم وعلى حصتهم في الغنائم. وجاء في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر عن غزوة غزاها أنه يعني كان سهمه في الغنائم 12 بعيرا، ونفله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، أعطاه بعير نفلا من الأنفال زيادة على نصيبه في الغنيمة يعني. وكذلك يعني أيضا يعني الذي ينفل قائد الجيش، القائد الكبير للجيش، وكذلك القواد الذين عينهم مثلا على بعض المهام إذا يعني سمح لهم أن ينفلوا أن ينفلوا يعني بعض من يقومون ببعض المهام المفيدة للمسلمين أو كذا، يمكن أن يأذن القائد الأعظم للجيش لبعض قواده أن يمنحوا جنودهم أيضا بعض العطايا زيادة على نصيبهم في الغنائم لبلاء حسن يعني يبلونه ينفعون به المسلمين. قال: ويلزم الجيش طاعة أميرهم بالمعروف والنصح له والصبر معه، كما مر بنا أيضا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وراهب وشيخ فان ومريض مزمن وأعمى أو زمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا. الزمن زي المقعد والمقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والراهب، عندكم زمن ولا مزمن؟ كأنها زمن يعني أو المقعد يعني أو كذا. وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا، فهؤلاء يعني لا يجوز قتلهم. لكن من كان من هؤلاء يعني له رأي وتحريض، يعني زي دريد بن الصمة مثلا، هذا قتله المسلمون في غزوة حنين لأنه كان إيه؟ كان شيخا فانيا، يعني يحتاج إلى من يساعد على الركوب على الدابة، ليس به قوة، لكن أخذوه معهم للإيه؟ للرأي والمشورة يعني، فكان يشير عليهم فقتله المسلمون، وقتلوا بعض النساء يعني اللائي شاركنا في القتال أو شاركنا بالمشورة والرأي. فالأصل أن النساء لا يقتلن، وكبار السن وكذا لا يقتلون إذا لم يكن لهم رأي ولم يقاتلوا أو يحرضوا. لكن إذا كان شاركوا مع الأعداء إما بالقتال وإما بالرأي والتحريض فيحل قتلهم في هذه الحالة. لكن إذا لم يقاتلوا أو يحرضوا ولم يكن لهم رأي، قال: ويكونون أرقاء بالسبي، ففي هذه الحالة يسترقون، يكونون أرقاء عند المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم، فيصبحون رقيقا مملوكين للمسلمين. قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. ثم عرف الغنيمة، قال: والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال. تعريف الغنيمة: ما أخذ من مال حربي المحارب، ما أخذ من ماله قهرا بقتال، قاتلهم المسلمون وأخذوا منهم أموالهم قهرا. قال: وما ألحق به مما أخذ فداء، أيضا ما افتدوا به أنفسهم، يعني أسرى الكافرين إذا افتدوا بأموال فهذا الفداء أيضا يدخل في الغنائم. قال: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال، يعني الغنيمة توزع على من؟ على من شهد الوقعة، من شهد المعركة من أهل القتال بقصد القتال، قاتل أو لم يقاتل. يعني بعض من شهد المعركة قد يكلفه الإمام بالحراسة أو يكلفه ببعض المهام التي ليس فيها مشاركة في القتال، قال: لأنه ردء للمقاتلين ومستعد للقتال فأشبه المقاتلين. يعني كل فرد في الجيش شهد الوقعة وكان يعني مستعدا للقتال ولما يكلفه به الإمام من المهام، حتى لو لم يكلفه الإمام بمهمة قتالية فهو ردء للمقاتلين، حتى لو أبقى جزءا من الجيش احتياطا وأمرهم أنهم لا يشاركون في هذه المرحلة مثلا أو كذا، ولم يشاركوا لكن حضروا الوقعة، فهؤلاء لهم في الغنيمة. قال: لأنه ردء للمقاتلين، يعني عضد لهم ومعين لهم ومستعد للقتال فأشبه المقاتلين، ولقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال: وكيفية توزيع الغنيمة، كيف توزع الغنيمة؟ قال: أن الإمام يخرج الخمس الذي لله ولرسوله، وهو طبعا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فقالوا هذا كان هذا إيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما، يعني هو الخمس نفسه يقسم خمسة أخماس، الخمس الذي يعني ينفق في وجوه الخير هذا مقسم إلى خمسة أخماس، فخمس الخمس لله وللرسول. ومعنى لله وللرسول أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كان في حياته عليه الصلاة والسلام هذا إيه؟ هذا حصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خمس الخمس في الغنيم. وذكر الله سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما، أن لله خمسه وللرسول، لأنك لما تعدهم هتلاقيهم ستة، كيف يعني لله وللرسول، بس دي لله وللرسول واحد، معدودة واحد ماشي، ولذي القربى اللي هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين إيه؟ واليتامى والمساكين وابن السبيل ماشي. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى تكريما وتشريفا لرسوله عليه الصلاة والسلام، والمقصود بالذي لله وللرسول أنه يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يعني ينتفع به. وقال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظلي رمحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع الجهاد كان يتكسب من التجارة عليه الصلاة والسلام، ولما شرع الجهاد فكان مصدر رزقه عليه الصلاة والسلام من نصيبه في المغنم، جعل رزقي تحت ظلي رمحي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا المقدار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون إيه لإمام المسلمين ينفقه في مصالح المسلمين، اللي هو خمس الخمس اللي هو كان للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فهذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام اللي هو هذا اللي هو خمس الخمس يكون في مصالح المسلمين، يوضع في بيت مال الدولة والإمام ينفقه في مصالح المسلمين. فده اللي هو خمس الخمس. بالنسبة الأربعة أجزاء الأخرى قال: وهو سهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس الخمس، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام خمس الخمس هذا كما ذكرنا يكون إيه مثل الفيء، يعني يكون في مصالح المسلمين. وبعدين سهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لهم إيه حصة في الغنيمة اللي هي خمس الخمس من المغنم يوزع على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. واليتامى، اليتامى أيضا لهم خمس الخمس، واليتيم اللي هو إيه من مات أبوه وهو يعني ولم يصل إلى البلوغ، فالأطفال الذين مات آباؤهم ولم يصلوا إلى البلوغ بعد فهم أيتام، إذا وصلوا إلى البلوغ زال عنهم وصف اليتم. والذي ماتت أمه وبقي أبوه حي فلا يقال لهم أيتام، اليتيم اللي هو من مات أبوه وهو لم يصل إلى سن البلوغ، فهؤلاء الأيتام لهم نصيب من الغنائم يعطون منها أيضا اللي هو خمس الخمس. والفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين دول شيء واحد، يعني الله تعالى ذكر المساكين فقط لم يذكر الفقراء، والفقير هو أشد حاجة من المسكين، يعني المسكين قالوا اللي هو له يعني مصدر للدخل لكن لا يكفي حوائجه، الفقير اللي هو المعدم الذي ليس له مصدر للدخل أو كذا. فالفقراء والمساكين هؤلاء قسم واحد، يعني إذا أفرد أحدهما شمل الآخر، فهنا في الآية يعني أفرد المساكين وشمل الفقراء، دول لهم يعني أيضا خمس الخمس. وأبناء السبيل، وأبناء السبيل وهو المسافر، فمر بنا في مصارف الزكاة ابن السبيل اللي هو المسافر الذي يعني نفدت نفقته أو سرقت أو بحيث لا تكفيه، فيعطى ما يوصله إلى بلده، أو وإذا كان راجعا إلى بلده، وإذا كان يعني نفدت نفقته وهو في طريق الذهاب فيعطى ما يوصله إلى البلد التي قصدها وما يعيده إلى بلده بعد انتهاء مقصوده من سفر. مرة أخرى يبقى عندنا خمس الغنيمة يقسم خمسة أخماس، واحد منها لمن؟ ولله وللرسول. هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وعياله ويتصرف فيه بما يشاء، هذا اللي هو الذي لله وللرسول. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام هذا إيه؟ يأخذه حاكم المسلمين وينفقه في مصالح المسلمين، وينفقه في مصالح المسلمين. هذا خمس الخمس. وبعدين القسم الثاني من الخمس يكون لمن؟ لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقرابته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. إلى الآن يوجد ذرية الحسن والحسين وذرية جعفر بن أبي طالب وذرية إلى آخره كما مر بنا في الزكاة. وبعدين فهؤلاء يعطون. ثم القسم الثالث لليتامى، القسم الرابع للمساكين، والفقراء يدخلون إيه معهم في هذا. والقسم الخامس هو لأبناء السبيل. قال: ثم يقسم الأخماس الأربعة الباقية على المقاتلين. الأخماس الأربعة الباقية يقسمها على المقاتلين: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم. للراجل سهم، الذي يقاتل على رجله له سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه. طبعا بالنسبة لوسائل القتال يعني المعاصرة، فالفقهاء المعاصرون يعني يقولون إن يعني مسألة للفارس سهم وثلاثة أسهم، فالآن الذين يقاتلون على الدبابات ويقاتلون على الطائرات ونحوها، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أن الطائرات أشبه بالخيل والدبابات أشبه بالإبل يعني، فكان الذين يقاتلون على الإبل ليس لهم شيء زيادة يعني مثل الراجل، لكن اللي بيقاتل على الفرس هو اللي كان له ثلاثة أسهم. بس هنا الأسهم الثلاثة هناك فرق يعني، لأن الذين كانوا يقاتلون على الخيل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بفرسه الخاص، لكن الآن مثلا إذا قاتل على طائرة مملوكة للدولة أو كذا فقال يعني يعطون ثلاثة أسهم، بس السهمان اللذان للطائرة يعني هذه تروح للدولة، لأن هي بتروح لمالك الفرس، فهو مالك الفرس يعني لا تذهب يعني له وكذا. وبعض الفقهاء المعاصرين يقولون خلاص يعني طالما آلات القتال يعني صارت مملوكة للدولة فلا يفرق بين المجاهدين، كل واحد يعطى سهمه، لأن الخيل يعني كانوا يأتون بها من أموالهم الخاصة ويتكلفون علفها ويتكلفون كذا. أما ثم إنها يعني كانت يقاتل عليها واحد يعني وكذا، أما الآن مثلا معظم وسائل القتال يعني التي تركب يكون عليها مجموعة ويكون عليها كذا. طيب قال: ويقوم مقام الإمام في توزيع الغنيمة نائبه، نائب الإمام يقوم مقام الإمام في توزيع الغنيمة. يعني قال: ويحرم الغلول، يعني فالإمام يمكن أن ينيب من يوزع الغنائم، يكلف يعني من ينوب عنه في توزيع الغنائم، ليس بالضرورة أن يباشر توزيعها بنفسه، فيمكن أن يوكل يعني وينيب من يتولون هذا الأمر. قال: ويحرم الغلول وهو كتمان شيء مما غنمه المقاتل. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول من المحرمات وهو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم. وورد في الحديث يعني أن رجلا إيه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل، و كانت قد غل شملة، أخذ شملة يعني أخذ ثوبا يعني أخذه قبل التقسيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شملته التي غل تشتعل عليه نارا في قبره والعياذ بالله. فورد وعيد شديد للغال. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بالشيء الذي غله يعذب به يوم القيامة والعياذ بالله. نعم. نعم. نعم. هذا هذا موضوع السلب، هذا موضوع اخر، اللي هو من قتل قتيلا فله سلبه، هذا من ضمن يعني هذا يعتبر نوع من التنفيل ايضا، اللي هو من قتل قتيلا فله سلبه في بعض الامتعة، يعني التي تكون مع القتيل يختص بها قاتله، لا تكون داخلة في الغنيمة، هذا موضوع اخر يعني. لكن القصد اللي هو الذي يغل، اللي هو يأخذ من الغنائم التي لا تحل له قبل التقسيم. قال: ويجب تعزير الغال بما يراه الإمام رادعا له ولأمثاله. يعزر الغال بما يراه الإمام رادعا له، وكثير من الفقهاء يرون العمل بما عمل به بعض الخلفاء الراشدين، وورد فيه بعض الأحاديث في أن الغال يحرق متاعه، كانوا يعزرون الغال بتحريق متاعه، فيخرجون منه، يخرجون السلاح ويخرجون المصحف وما كان ذا روح في متاعه، ثم يحرقون أمتعته كلها ما عدا المصحف، وإذا كان عندهم معه مصحف أو سلاح، وما كان ذا فيه روح، يعني إذا كان معه بعير ولا شاه ولا كذا، ويحرقون بقية أمتعته تعزيرا له. فهذا نوع من التعزير، ويمكن أن يعزر بما يراه الإمام. قال: وإذا كانت الغنيمة أرضا خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفها لمصالح المسلمين. الأرض المغنومة لها يعني حكم خاص عن بقية الغنائم اللي هي المنقولات، الغنائم المنقولات من أموال ويعني ومتاع وممتلكات وكذا، هذه تقسم كما مر بنا من قبل. لكن الأرض يخير الإمام، إذا غنم المسلمون أرضا فهذه الأراضي يخير الإمام بين قسمتها بين الغانمين بالطريقة السابقة، يخرج خمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة الأخماس يقسمها على المجاهدين، فله أن يفعل هذا. ويخير أيضا بين وقفها لمصالح المسلمين، يجعل هذه الأرض وقفا لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتكون إيه؟ وقفا تستثمر إما يعني بالأجرة، تؤجر الأرض وأجرتها تكون ريعا لها، أو تزرع والزرع الذي تخرجه يكون ريعا، فهذه الأرض يعني تكون وقفا وريعها ينفق يعني في مصالح المسلمين، تكون وقفا لمصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. يعني إذا جعل الأرض وقفا ففي هذه الحالة الأرض لا تباع، خلاص تصبح إيه يعني ملكا للدولة ولمصالح المسلمين. والذين يبقون في الأرض يعني حتى لو كانوا من الأعداء بعد انتهاء المعركة أو كذا، يمكن أن يبقيهم فيها أجراء عند المسلمين يعملون فيها، ويمكن أن يجعلها للمسلمين، يمكن أن يفرق الأرض على المسلمين يعملون فيها أيضا، ويخرجون خراجا، والخراج ليس له مقدار محدد، وإنما يعني هي زي ضريبة تؤخذ على الأرض، مقدار من المال، مقدار من المال، ضريبة سنوية يعني تخرج على هذه الأرض. فمن كانت الأرض بيده يعني يعمل فيها وينتفع بها ويؤدي هذه الضريبة للدولة، ويكون إقامته في الأرض يعني كأنه مستأجر، يعني الأرض مملوكة للدولة، وتكون وقفة. قال: وما تركه الكفار فزعا من المسلمين ومال من لا وارث له وخمس خمس الغنيمة وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فيء. إذن الفيء صلاة المغرب، حاضر حاضر ماشي. فهنا يتكلم عن الفيء، فيقول الفيء هذا يشمل ما تركه الكفار فزعا من المسلمين، فزعا من المسلمين، هذا الذي قال الله فيه إيه؟ ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وقال سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم في الآية الأخرى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الفيء يعني كله مش خمس، يعني احنا كان خمس الغنيمة هو اللي بيفرق في هذه المصارف، لكن الفيء اللي هو ما تركه الكفار فزعا من المسلمين، فهذا كله يصبح فيئا ينفق في مصالح المسلمين، ليس بالضرورة أن يقسم أخماسا، ولكن إيه كله يصبح يعني في مصالح المسلمين. فالحاكم أو الإمام يأخذ هذه الأراضي التي تركها الكفار فزعا من المسلمين، والممتلكات التي تركوها فزعا من المسلمين يأخذها وينفقها في مصالح المسلمين. ومال من لا وارث له يعتبر فيئا أيضا، مال من لا وارث له، شخص مات وليس له ورثة، كأن يكون مثلا مسلما وقرابته كفار كلهم، زوجته مشركة وأبناؤه مشركون فليس له وارث، فماله يؤول إلى الدولة وأيضا ينفقه الحاكم في مصالح المسلمين. وخمس خمس الغنيمة، الغنيمة كما ذكرنا الخمس منها فيه خمس لله وللرسول، هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، بعد وفاته يصبح مصرفه مصرف الفيء اللي هو مصالح المسلمين، فيضم مع الفيء وينفق في مصالح المسلمين. قال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. إن شاء الله صلاة المغرب بس ثلاث دقائق بالضبط، إن شاء الله نختم هذا قال ويجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين، وذلك إذا جاز تأخير الجهاد من أجل ضعف المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم عقد الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة عقد هدنة مع مشركي قريش رغم أنهم كانوا محتلين المسجد الحرام، كان مكة المكرمة كانت يعني تحت حوزة مشركي قريش، وضعوا الأصنام عند الكعبة ومنعوا المسلمين من العمرة وكذا، ومع ذلك يعني كان بالمسلمين يعني ضعف لا قوة بهم على قتالهم في ذلك الوقت، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة في مهادنتهم فعقد معهم هدنة مدتها 10 سنوات، كانت مدة الهدنة 10 سنوات، لكنهم نقضوا الهدنة بعد سنتين، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن لأنهم نقضوا الهدنة، لكن كان أصل الهدنة كانت 10 سنوات. وصالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد صلحا مع اليهود الذين كانوا في المدينة لا يقاتلون المسلمين والمسلمون لا يقاتلونهم، وعقد هدنة معهم وصلحا. قال أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد فلا يجوز عقد الهدنة، يعني الهدنة هذه رخصة في حالة ضعف المسلمين، وأما عند قدرة المسلمين على الجهاد لا يهادنون أعداءهم. قال وإذا خاف الإمام منهم نقضا للهدنة أعلن لهم انتهاء الهدنة قبل قتالهم، يعني أثناء سريان مدة الهدنة، لو الهدنة 10 سنوات بعدين بعد سنتين يعني شعر الإمام بأن الكافرين يعدون لنقض الهدنة، أو بدت منهم بعض التصرفات التي إما فيها نقض صريح للهدنة أو يعني بوادر نقض للهدنة، فالإمام يعلمهم من طرفه أن الهدنة ملغاة، خلاص من حقه أن يلغيها قبل انتهاء المدة، ممكن في أثنائها بس لا يقاتلهم أثناء سريان الهدنة بدون إعلان، ولكن يعلمهم أولا، يقول لهم الهدنة التي بيننا وبينكم، الاتفاقية التي بيننا وبينكم ملغى، خلاص ألغينا العمل بها، ويعلمهم بذلك قبل قتالهم، لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنتم وهم سواء في العلم بذلك، يعني تصبحون متساوين في العلم، يعني يعلمون بأن الهدنة انتهت كما تعلم أنت هذا، يعني أعلمهم إعلاما واضحا جليا أن الهدنة يعني قد انتهى العمل بها وأنك أوقفت العمل بها. قال ويجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس. ويجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس، مجوس الذين يعبدون النار، ومعناه إقرارهم على دينهم بشرط بذلهم الجزية والتزام أحكام الإسلام. طبعا القول بأن الهدنة لا تكون إلا مع أهل الكتاب والمجوس هذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله، وأما الإمام مالك رحمه الله فيرى الهدنة، يرى عقد الذمة جائزا مع جميع الملل عدا كفار قريش خاصة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يراها يعني جائزة مع الجميع عدا كفار العرب خاصة، يعني وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد ذمة، يعني لم يقبل جزية، لم يقبل جزية من من كفار قريش. فالإمام مالك يقول هذا خاص بكفار قريش، والإمام أبو حنيفة يقول هذا خاص بكفار العرب، وما عدا ذلك يجوز إقرارهم على دينهم مع دفع الجزية للمسلمين، يعني الهندوس والبوذيون والملل الأخرى على قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله يجوز عقد الجزية معهم، يقرون على دينهم ويدفعون الجزية للمسلمين بشرط بذلهم الجزية والتزام أحكام الإسلام. مجوز فيهم نص خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني حجة الشافعي وأحمد أن الله تعالى ذكر أخذ الجزية من أهل الكتاب في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، الباقون مسكوت عنهم، يعني ولم يأخذ جزية من مشركي قريش، فهنا في قسم مسكوت عنهم، يعني قسم لا يؤخذ منهم جزية بالنص اللي هم مشركوا قريش، إما هذا خاص بهم أو بمشركي العرب عموما، وبعدين قسم يعني يجوز أخذ الجزية منهم بالنص اللي هم أهل الكتاب والمجوس، في قسم مسكوت عنهم اللي هم ليسوا من مشركي العرب ولا هم أهل كتاب ولا مجوس، فهؤلاء يعني رأى الإمامان أبو حنيفة ومالك أنهم تؤخذ منهم الجزية أيضا ويقرون على أديانهم، وهذا الأرجح في الحقيقة، يعني ما عليه أبو حنيفة ومالك من جواز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس هو الصواب يعني والله أعلم. فيمكن لهؤلاء يعني أن يأخذ الإمام منهم جزية ويقرهم على دينهم. مقدار هذه الجزية يعني فيها اختلاف بين الفقهاء، يعني الإمامان الشافعي وأحمد قدروا مقدار الجزية، يقولون أو معلش أبو حنيفة وأحمد، أبو حنيفة وأحمد يقولان مقدار الجزية من الغني 48 درهما في السنة، 48 درهم في السنة، الدرهم اللي هو 3 جرام فضة، يعني حوالي 3 أقل من 3 دولار، يعني مثلا ممكن الدرهم ممكن يساوي دولارين حاجة زي كده، 48 دولار يعني حاجة أقل من 100 دولار كده في السنة، هذه من الغني، والمتوسط 24 درهما في السنة، والفقير 12 درهما في السنة، واضح؟ ثم النساء والأطفال والمجانين والمقعد والأعمى وكبار السن والفقير الذي لا يقدر على دفع الجزية هؤلاء يعفون عنها، يعني سيقسمون شرائع. الإمام مالك يقول مقدار الجزية من الغني والفقير 40 درهما أو 4 دنانير، 4 دنانير بتساوي 40 درهم، هو مقدار واحد من الغني والفقير الذي يقدر على دفعه، اللي لا يقدر على دفعه خلاص يعفى عنه. والإمام الشافعي يقول دينار واحد، دينار واحد، والدينار الواحد هيساوي حوالي 10 دراهم برضو من الغني والفقير، يعني هذه ضريبة، فهذه مقدارها شيء يسير، يعني شيء يسير مقدور عليه، وهي ضريبة سنوية تؤخذ منهم على عدد رؤوسهم، على عدد الأفراد يؤدونها مرة في السنة إلى الحاكم. قال الله تعالى فهنا يجوز للإمام أن يعقد عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس فيقرهم على دينهم بشرط بذلهم الجزية والتزام أحكام الإسلام، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال فالجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا، فقال وهم صاغرون يعني أذلاء. وذكر المفسرون يعني صفة الصغار يعني أنه إيه، أن الذي يأخذ منهم الجزية يكون جالسا وهم واقفون ويطال إيه انتظارهم، يعني يحدد لهم عدد مثلا موظفين الذين يتقاضون الجزية عدد أقل يعني من عددهم، حيث يقفون يعني طابورا طويلا ويطال وقوفهم ويكون هو إيه جالس، يعني حتى لا يعطي الجزية يعني يمنون بها على المسلمين، يعني ما يعطي الجزية يجي مثلا كده يعني يلقيها مثلا كأنه يتبرع على المسلمين أو ينفق عليهم، لا يعني هي ضريبة تؤخذ منه إيه يطال وقوفه، اللي يأخذ الجزية هو اللي يكون يأخذها بعزة، وهي ضريبة يعني سنوية كما حددت يعني، بدلا من قتلهم ويسمح لهم بالإقامة في بلاد المسلمين ويقرون على دينهم. ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة ومجنون وزمن، الزمن اللي هو المقعد يعني الذي لا يستطيع التحرك، وأعمى وشيخ فان، وشيخ فان يعني أصابه الهرم، ولا من فقير يعجز عنها، والفقير الذي يعجز عنها أيضا يعفى منها، وهذا من رحمة الإسلام. قال ومتى بذلوا الجزية وجب قبولها منهم وحرم قتالهم ووجب دفع من قصدهم بأذى، يعني أهل ذمة المسلمين خلاص يصبحون إيه، يجب على المسلمين أن يدافعوا عنهم وينصروهم، ومن أرادهم بأذى كأنه يعتدي على المسلمين فيدافع المسلمون عنه، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية، فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم والله أعلم. وهذا معنى لا إكراه في الدين، أن الـ يعني قائد الجيش عندما يغزو بلدة يخيرهم بين ثلاثة أمور، يخيرهم أو إما الدخول في الإسلام وإما الجزية، يمكن فهنا لا إكراه في الدين، لا يكرههم على الدخول في الإسلام، إذا لم يرغبوا في الدخول في الإسلام فيمكن أن يبقوا على دينهم ويدفعون الجزية للمسلمين، يبقوا على دينهم ويدفعون الجزية للمسلمين ويقرون على دينهم، ويحمي المسلمون بلادهم ويدافعون عنهم. قال ويجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من مسلم، من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين. هنا يقول كل مسلم من حقه أن يؤمن كافرا مفردا، يعني فردا، مش يؤمن أهل بلد ولا قبيلة كبيرة ولا كذا، ممكن يؤمن فردا من المشركين، فمثلا إيه زي حديث يعني قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأم هانئ بنت أبي طالب اللي هي أخت علي رضي الله عنه أجارت إيه رجلا من قرابتها، استجار بها وقالت يا رسول الله أجرت، قال أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فقبل إيه جوارها. فإذا واحد يعني من المسلمين مثلا له معرفة بشخص من الكافرين، إما أنه قريب له أو شخص مثلا كان يعني أحسن إليه في موقف ما أو كذا، فيطلب من الإمام أن يعفو عن هذا الشخص بالذات يعني ويعطيه أمانا لا يقتله المسلمون، فخلص الذي أعطى، فالمسلم كل مسلم من حقه إيه أن يعطي أمانا لكافر مفرد إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين، بشرط أيضا اللي هو المؤمن هذا ما يكونش إنسان يعني مؤذي للمسلمين يضر، يعني يكون خلص سيسالم ولن يحصل منه أذى على المسلمين، بدليل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يد المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، فذمة المسلمين واحدة أيضا، فذمة المسلمين واحدة يعني الواحد من المسلمين أعطى أمانا لكافر خلاص أصبح هذا الأمان يعني يلتزم به جميع المسلمين، لكن بهذا الشرط أن يكون يعني فردا وأن يكون إيه ليس منه ضرر على المسلمين. فإذا كان هذا المؤمن أحيانا مثلا لو يأتي يعطي الأمان لأكبر قائد من قادة المشركين مثلا الذين يؤذون المسلمين ويضرون بهم ويكيدون لهم، هنا لا يقبل أمانه، لكن لو أعطاه لفرد يعني مسالم وكذا يؤمنه المسلمين. قال ويجوز للإمام إعطاء الأمان لجميع المشركين ولبعضهم لأن ولايته عامة وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام، لكن الإمام له صلاحية لإعطاء الأمان لجميع المشركين، ممكن الإمام يقرر أن جميع المشركين خلاص يعني لا يعتدي أحد عليهم، مثلا جيش المسلمين قاتل جيشا من المشركين، ورأى الإمام مصلحة في تأمين هؤلاء الأعداء وكف الاعتداء عليهم، فله الحق في هذا لجميع المشركين أو لبعضهم أو لطائفة منهم، أهل المدينة الفلانية أو أهل القبيلة الفلانية، يعطيهم أمانا لأن ولايته عنه. وهذا ليس لأحد الرعية إلا أن يجيزه الإمام، يعني لو واحد من أحد الرعية وأعطى أمانا لجيش المشركين كله أو لقسم كبير منه أو لأهل بلد أو كذا، فلا يصح هذا الأمان إلا إذا أجازه الحاكم، فيعتبر الأمان هنا كأنه من الحاكم. قال: ويجوز للأمير في ناحية إعطاؤه لأهل بلدة قريبة منه، يعني أمراء المسلمين، فأمراء النواحي ممكن يؤمن بعض البلاد القريبة منه، يعطيهم أمانا إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين. فبهذا ينتهي كتاب الجهاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. نعم. الأبوين غير المسلمين يعني؟ لا، الأبوين غير المسلمين لا إذن لهم، يعني الإذن للأبوين المسلمين يعني. نعم، بارك الله فيك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.